الأحكام الخاصة بالمؤمنات، ونحن نتكلم عن مقدمة أحكام الجنائز الخاصة بالنساء. ذكرنا الآداب التي ينبغي أن نفعلها عند الخطاب، يعني الإنسان لما نشعر أنه نزل به الموت والأخطاء أصاب في أيامه الأخيرة في الساعات الأخيرة، هناك آداب ينبغي أن نفعلها. قلنا أول شيء تذكيره بالوصية، أن يذكره بالوصية يعني أن يوصي أهله أن يجهزوه على السنة وأن لا يقعوا بنار وأن لا ينوحوا عليه وأن لا يخالفوا السنة وأن لا يظلموا في نفسهم ميراثها، هذه الوصية. ثم نذكره برحمة الله وفضله حتى يموت وهو محسن الظن بربه تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ويقول الله عز وجل في الحديث الإلهي: قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، يعني إذا ظن العبد في ربه خيرا وأن الله سيغفر له سيغفر الله له ويكون عند ظنه، وإذا ظن العبد في ربه شرا وسوءا وأنه لن يغفر له فإن الله عز وجل سيكون عند ظنه. فينبغي الإنسان أن يولي حسن الظن بالله، لأن الله كريم كريم يستحي أن يؤمن فيه العبد وأن يطلب الخير منه ويقطع به سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب التي ينبغي أن نفعلها عند من حضر من نزل به الوفاة، فإننا نتعاهد بين حدين وشهدين لتبدل منديل ومثلا أو قطعة قطن أو قماشة بيضاء نظيفة، أو ممكن مثلا عصير وناخذ مثلا شطاط أو عن طريق مثلا شطاط معين اللي هو مستخدم مثلا في أخذ الأدوية للأطفال الصغيرة هذه، وكل فترة كده نقطر نعمل القطارة هذه ما نسميها القطارة، نعمل تبدأ القطارة مثلا مية أو عصير أو شيء من هذا، ونبدأ كل فترة كده نقطر في حاله بعض الماء القليل أو العصير أو شيء من هذا حتى نرطب فمه ولسانه، لأن الإنسان في الحالة دي بيكون حصل نوع من جفاف الريق، وجفاف الريق هذا قد يمنع الإنسان أن هو يتكلم أو لا يتمكن أن يتكلم، واضح منه. فنحتاج أن هو يتكلم بالشهادة فنبر قلبه وشفتيه، نبر قلبه وشفتيه حتى يسهل أن يتكلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأدب الرابع اللي مفترض نقول عن الميت أن نلقي الشهادة، نلقيه بالشهادة، يعني نجي زيره ونقول يا فلان قل لا إله إلا الله، أو يا فلان قل لا إله إلا الله. لو قالت لا إله إلا الله مرة واحدة على الأسود ما نتكلمش جميعا الكلام ده خالص، نفضل ساكتين حتى لا تتكلم هي بعد كلمة التوحيد بكلام عربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلو أنه قال لا إله إلا الله أو أنها قالت لا إله إلا الله نسكت ولا تتكلم بكلامه، إلا إذا تكلمت هي مرة أخرى أسكوني أو أريد شيئا أو سألت عن شخص أو تكلمت بكلامه، نبدأ نكرر مرة ثانية قول لا إله السنة، كان هذا خارج السنة، فإن الإمام عبد الله بن مبارك رضي الله عنه ورضيه لما نزل به الموت جلس رجل بجواره، عبد الله بن مبارك هو اللي كان في سياق الموت، كان في انتظار رحمه الله، وواحد من أصحابه أو أقاربه جالس بجواره، فكل شوية يقول لا إله إلا الله، فقل له الله، قل لا إله إلا الله، فقل لا إله إلا الله، فلما أكثر عليه قال له ابن مبارك رحمه الله، قال إذا قلت مرة فأنا على ذلك، خلاص، ما إلا أنك زيك كل شوية وقل لا إله إلا الله، خلاص مليون مرة خلاص، إذا قلت مرة لا إله إلا الله، فأنا على ذلك ما لم أتكلم، يعني ما لم أتكلمش معناه خلاص، أما إذا تكلمت أنت تتكلم كلمة ثانية فقل لا إله إلا الله. الهدف طبعا نفسه ساعة تموت المريضة ساعة ما تقوم روحها تموت وتفيض روحها إلى قارئها سبحانه وتعالى وملكها أول حاجة نعملها بعد خروج الروح لغمض عينيها، أول حاجة نعملها بعد خروج الروح لغمض عينيها مباشرة وهي اسمها سكنة قبل أن يمر، لأن الجسم لو مر العين تظل مفتوحة والفم يظل مفتوح، فاحنا عشان نتلاشى هذه الإشكالية بمجرد ما تخرج الروح مباشرة نبدأ نغمض عينيها ونبدأ نغلق الفم إن كان فمها مفتوح نبدأ نديله نغلقه ونجيب قطعة قماش كده شريط قماش أو مثلا نجيب مثلا شال أبيض أو مثلا أي شيء شريط قماش أبيض ونجيبه من فوق راسها كده ونربطه من تحت السفنة، يعني يربط من تحت دفنها من تحت الفم السفلي ونربطه بربطة راس، ليه بنعمل كده؟ عشان الرباط ده يشد الفم ما يخليش الفم السفلي يرتخي فيتفتح، لأن الإنسان بيموت أعصابه في خلاص يعني بيحصل فيها شيء من الارتخاء، فالفم السفلي هيتدلل فيتفتح فم المريض، لو فضل الفم مفتوح صورة لحد جسم المريض ما بوظ خلاص مش لا يمكن أن يغلق الفم بعد ذلك، فيبقى مفتوحا، وهذا فضل طبعا شكله يعني مشين ويعني شكله مزعج، ممكن إن هو لما تنطق القبر يدخل في فمه بعض الهواء كان في هواني أو غيرها، فنغلق فم المريضة أو فم الميتة بمجرد خروج الروح حتى لا ينفتح ويظل مفتوحا. الأدب الخمس نلاقي التفاصيل، نلاقي نبدأ نلاقي التفاصيل، نبدأ نحرك الدراع كده مرة مرتين بحيث إن هو المفاصل تفضل طريقة شغالة ما تفضلش إيه ما تمسكش على بعضها وتجلس ولا تتحرك. بعد ما نلاقي مفاصلها ونغمض عينيها ونشد الفك السفلي الى اعلى في شريط القماش ونربطه فوق راسها نبدا نوجهها بقى الى الايه؟ الى القبله. نوجهها للقبله ان احنا نجيبها على جنبها اليمين، نخليها نايمه على الجنب اليمين ووجهها للقبله لجهه القبله يعني، او احنا نجيبها على ظهرها ونخلي رجليها في القبله، نخلي رجليها في القبله وهي لمعة ضايعة، بحيث إن احنا لما نعدها نبقى الوجه في إيه؟ في القبلة، طبعا ده سنة ثابتة عن السلف بل عن الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن مفعول رضي الله عنه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل عن عثمان بن مفعول رضي الله عنه، فقال الصحابة ماذا يا رسول الله؟ وقبل أن يموت أوصى بثلث مالي لك أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يوجه إلى القبلة، فقال النبي أصار السنة، أصار السنة وقد رددت ثلث مالي على أولادي، على أولادي، وقال النبي فيه الكعبة للبيت الحرام يعني، قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. طيب ايه كمان نعمل ايه تاني مع الميت اللي بتموت؟ مجرد ما نعمل نغمض عينيها ونشد الفك السفلي الى اعلى من قطع قماش ليلة المفاصل نبدا نخلعها على جسمها، الحنين مسؤول عن العهد والوقت اللي هي مسؤول عن المسلم في المكان تاخد معاها اثنين مساعدين لها ويقدروا يلتحقوا مهمتها الملابس كافيه يعني كيوم ولدتها امها تطلع ملابسها كامله. وبعد ما تطلع الملابس طبعا ما ينفعش نرد بالعوره يعني احنا ايه نطلع الملابس ولو بعدين خدنا الملابس ده تيجي نصبرها بيه ولايه او بغيرها او شيء من هذا حتى لا نرى العوره لان النظر الى عوره الاخر محرمه ده النظر عن اللبس بشكل حيري يعني النظر للعوره محرم اللبس بشكل فرق من النظر او مجرد النظر. بعد ما نزع الملابس والنعم نغطيها بثوب يعني قطع قماش اي لا او شيء من هذا كلها وكمان نغطي كل الجسم نغطيها كلها بقماش الا اذا كانت محرمه فيعني لا نغطي وجهها ولا راسها لانها محرمه. بعد ما نغطيها نبدا يعني نشرع في تجهيز الميت نبدا في انتهاء هذه الزراعات كالغسل كالدم او الصلاه والدم ونحو ذلك كل ذلك يبدا في الاسراع والانتهاء منه لانه كما قال الامام احمد رحمه الله طهاره الميت تعجيله وكمان الالات دي كان فرض منها للميت قبل او بعد ان يموت مباشره. وكمان ثم قال شيخنا رحمه الله قال كتب الله الموت على كل نفس واختصه سبحانه بالبقاء. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام واختص يعني خص جنائز بني ادم باحكام يجب على الاحياء تنفيذها ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء منها. ايه هي الاحكام المختصه بالنساء الجنائز؟ قال اولا يجب ان يتولى تغسيل المراه الميته النساء يعني ما ينفعش يغسل المراه رجل من بعد ولا ينفع يغسل الراجل المراه الا شخصان فقط الا العلم للناس يصح ان يغسل احدهم الاخر وهو الزوج وزوجته يعني ينفع ان الزوج يغسل زوجته هذا جائز وينفع ان الزوج يغسل زوجها هذا جائز لا اشكال فيه يعني لو ماتت زوجة وأراد زوجها أن يغسلها فيبدو ذلك ولا حرج ولا إشكال. أو مات الزوج وأراد الزوجة أن هي تغسله فلا حرج وهي منع من ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أني استقبلت من أمري مسد برد ما غسل رسول الله غير النساء يعني لو ان احنا ربنا كان قدر قرار غير هذا وامد في عمر النبي صلى الله عليه وسلم احنا امهات المؤمنين كنا هنكون تفسيره. ولما ذهب رسول الله الى البقيع ودعا الى البقيع ثم رجع من البقيع وهو يشتكي من الصداع الرسيل والمرض الذي مات فيه رسول الله لما رجع من البقيع وهو يشتكي الصداع في راسه قال لعائشه ورأسه يا عائشه يعني راس المؤمن رسول الله يعني على صلاه الله وسلامه عليه. فقالت عائشه من انا يا رسول الله ورأسه يعني انا كمان والله يعني عندي صداع شديد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك لا تقلقي لان انت لو انت كنت قبل يعني لغسلتك وكفنتك بيدي. يبقى تبرك على انه يجوز الزوج انه يغسل زوجته واسماء. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لما كان فاطمه بنت رسول الله هو الذي غسلها علي بن ابي طالب زوجها هو الذي غسلها رضي الله عنهما. واسماء بنت عميس اللي كانت امراه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جميعا لما ماتت اسماء بنت عميس او لما مات زوجها ابو بكر الصديق رضي الله عنه هي التي مثلت اسماء بنت عميس هي التي مثلت ابا بكر الصديق رضي الله تعالى اللي يرسلها جزاء تاني يعني وغرب من اللي يرسله تاني يعني. الأمر الثاني خارج الحرب تكفير المرأة في خمسة أسواب بيض. يعني المرأة الميتة لمن يكفيها لما نأتي بالكفن نكفيها في خمسة أسواب. يعني في خمس قطع يعني. إيه الأسواب دي بقى؟ قال إزار. إزار. الإزار هو زي الشيمة الحقيقية. قطع كبار ملمع على الوسط زي الشيمة الحقيقية. زي ملابس المحرم. قطع من المحرم بيبيعها على الأسطر من تحت. ده اسمه الإزار. بس طبعا كل القطعة دي سابقة من السفرة إلى قريب الفلل. ما تكونش قطعة قصيرة لا تسبق من السفرة إلى قرب ده اسمه إزار. فاضل معايا؟ يعني أول ما نغسل خلاص انتهينا من الغسل وإحنا هنبين الغسل إزاي يعني تمام؟ بنغسلها هل هنكفيها إزاي؟ نبدأ بعد ما نغسل ونشفها ونجففها تمام؟ نبدأ نشيل الغطاء اللي كان مكتوب من أثناء الغسل لأن الغسل قبل ما ندخل في الكفن يبقى يكون الغسل أفضل يوم. غسل الميت برضه 10 خطوات عشان نغسله ونغسل ازاي بقى؟ أول حاجة هنشيل الميتة بنحطها على الخشب كله في مكان طاولة كده بنحطها على نحط الميتة عليها بنغسله والطاولة دي فيها فتحات أو فيها تصريف عن إنها مثلا مجرى كده الماء بينزل فيها مرحوم وتذهب إلى مكان تشرب أو شيء من هذا. بنحط الميت على خشب الغسل وبعد ما نحطه على خشب الغسل بعد ما نحط الميت على خشب الغسل بنستر ما نسيبهاش عريانة. انتبهوا لأن ترك الميتة عريانة والحنين والضر لها كلها وهي عريانة هذا حرام من بعد لأن النظر إلى عورة الغير حاجة أو ميتة محرم من بعد. واضح معنى؟ طبعا استثناء الزوج والزوج. واضح معنى؟ فتهتس عن القطاع على خشب الغسل الأخوات هم يغسلوا لغطيها من السربة إلى الركبة. واضح معنى؟ أو يبقى تغطي تغطيها كلها تغطيها كلها إلا تواضع السين. يعني تبدأ تغطي المرأة على خشب الغسل وتشيل بلاد. والبلاد الأكيمة دي تكون بلاد منكوشت أو سليمة. بحيث ان احنا لما نصب بعين الميه ما تلاقيش الجلد من تحتها لان بعض الناس احيانا بتيجي يقول لك بلاقي بيضه او قماش ابيض خفيف ومجرد ما نصب بعين الميه الجلد كل الجسم ما من تحت لا هنجيب اما بلاقي خفيفه او مثلا بلاقي اصلا منقوش مثلا عين منقوش بحيث ان احنا ما نلاقيش الجلد او بلاقي غاليه بحيث ان احنا ما نشمش على الجلد او حاجه سليمه بحيث انها ايه لما نصب على الميه الجلد ما يظهرش من تحتها. هنصدر الميتة كلهم ده الكلام بالنسبة للمرأة هنصدرها كلهم إلا مواضع مواضع السنة الكريمة اللي هي اليد إلى الرقبة لحد الكوع يعني ده اللي هو من أطراف الأصابع لحد الرقبة اللي تبقى لسه الكوع ده لو قدر مكشوف مفيش مشكلة الراس والوجه والرقبة لو قدر مكشوف مفيش مشكلة السراير والرجلين يعني لو كشفناه لحد الركبة كده برضه مفيش مشكلة. يبقى هنذكر كل ده بس ولا يبقى مكشوفة إلا مواقع السنة اللي هي إلى الركبة لمواقع القربان مثلا وإلى المنطقة اللي هي مواقع الزينة والمرأة والرأس والوجه دول اسمهم مواقع السن. نبدأ نذكرها ما يبقاش مكشوف منها إلا طيب نعمل إيه تاني؟ ده بالنسبة للغسل خلي بالك ركزي معايا. يبقى أول حاجة أتوقع عشان الغسل ثاني حاجة نصطرها إلا مواضع السين سيبها مكشوفة. ثلاثة نبدأ إليه تحصلها مرة ثانية نحرك ثلاثة مرتين وبعدين نرد جنبها ونحرك رجليها مرتين ثلاثة ونختار نفردها ونضم رجلين جنب بعض مفرودين ونضم رجلين أو نبدأ رجلين في الجنب بحيث إنها ما تبقاش إيه مجموعة ويعني تظل يابسة. بعد كده رقم أربعة ده الغسل. نبدأ في الأوضة الغسيلة اللي بغسل بيدخل بعد المعاهد دي مساعدة للحريم اللي كانوا ساعتين بيعملوا يدخلوا ايديهم تحت كيس الميتة ويقطعوها كده يعني جعلوها الساعه دي فانت لو ايه كانها مشبوعه كده على كتابه او على كرسي او شيء من هذا تمام يعني جعلوها نص قاعه كده وبعد كده الاخت اللي هتمثل تدخل ايديها او تكون جايعه او تكون جايعه وتبدا تعصب تتك على بطنها ضغط خفيف كده يبدا يتضغط على البطن ضغط خفيف فقط الانسان لما بيكون بتبدا المفاتيح المقاري الجسم فتحات الجسم خلاص بيبدا عدم التحكم فيها فمجرد الضغط على البطن اذا كان في بطن طبعات تضغط بسهوله ما عادش في اشكاليه يبدا هضغط على البطن وفي بؤر ثاني ماسكه مثلا كوس من الماء وبتصب بتدخل الميه دي في ابريق مثلا او كوس مثلا من تحت البلاد وتصب ميه غزيره على مكان العظمه بحيث انها تزيح ايه النجاسه اللي بتنزل من الميته وتنظف وتكرر العصر ده مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد خلاص ما يرقب بالميته تنظف الميته تماما ما عادش بينزل منها حاجه. تفضل تقطع الرقيق على الصليب وتصب ميه عشان ترطب النجاسه اللي نازله وتنظفوها وتكوها لحد ما تنهض تنظف تماما. لكن في مشكله هنا احيانا تكون مثلا في حالين مثلا بقيت رقم عملها كبت نصبر عبينا والمسلمين من البلاء كله وقال يا رب اغفر لنا انه ولي ذلك والقدر عليه. ما يجي كمان في عندها استسقاء كان عندها كبت وفرحت ايامها حصل بقى استسقاء على الكبد رشق يعني احنا بنسميها الكبد رشق او الطحال رشق مثلا ده اسم استسقاء يعني البطن صار مليانا ميه البطن صار مليان ميه والبطن صار شبه حامل من كثره الماء الموجود في البطن. ناس الله عز وجل يرفق بنا ان يرفق بنا وارجو جميلنا ان يطاعنا. نعمل ايه في الحاله دي؟ لو ان المراه اللي عندها طعم رياضه ميه نعمل ايه؟ بنبدا نجيبها على بطنها نبدا نجيبها على خشب الرزق على بطنها يكتب على بطنها نبدا نجيبها على بطنها ونضغط على الظهر ضغط خفيف نضغط على الظهر ضغط خفيف هتبدا تنزل الميه الساكنه من الفم في الضغط اللي بيحصل على الظهر ده هتبدا تنزل الميه دي تبدا تضغط مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما الميه دي تبدا تنزل كلها وتنتهي من اشكاليه الميه. طيب في مشكله ثانيه كمان لو الميت كان عامل عمليه رقيقه يعني بدل العمليه الميت طبيعي العمليه مات خد بالك ومكان العمليه بينزل دم وده مهما نزل فيه الدم هيقدر ينزل فهيلوث الكفه وهتبقى مشكله. نعمل ايه في الاشكاليه دي؟ في حاجه عند العطارين اسمها المسك الابيض. في حاجه معروفه عند العطارين اسمها المسك الابيض. المسك الابيض هو حاجه زي البودره كده او حاجه زي الصابون المبشور الصابون اللي هو بيتذكر في غسيل الملابس اللي هو الصابون المبشور كده تمام؟ ده اسمه مسك ابيض. المسك ده من خصائصه من صفاته يعني ان هو مجرد ما بينحط على الجرح بيعمل تجميد للدم يبدا يخلي الدم يتوقف ويخلي الدم يتجمد ويبطل نزف. يعني بعد ما غسل يحط المسك الابيض ده بحيث ان الدم ايه؟ الدم يمتنع عن النزف ونتخلص من مساله ناس في ايه؟ الدم من الاشكاليه. يبقى انا عصر البطن قد كل اللي في البطن تمام؟ خلاص عصرنا وضغطنا الميت ما عادش ينزل من البول ولا من الدور ولا من الفم ولا من اي مرض اي شيء كله تمام؟ يبدا تنظف تحتها ونظف في مكان ما عادش فيه اي اثر من النجاسه لا من البول ولا الدور ولا من الفم ولا اي شيء مطهر تمام؟ تمام. نعمل ايه تاني بقى؟ الأخت اللي بتغسل هتلبس في إيدها الشمال جوانتي بلاستيك أو قماش عادي مش مشكلة زي الجوانتي اللي بتلبسه الخارجة في البيت عادي وتبدأ الأخت اللي بتصب المية تصب على المية وهي تعمل استنجاء للميتة. هتبدي إيد من تحت البلاية من تحت الغطاء اللي هي على الميتة وتعمل عملية استنجاء من الفم والدور للميت والاستنجاء طبعا يبدا بالفور الاول لان ده صحي يعني هو مثلا ما عملش نشيلها نعمل عملية استنجاء فوق القارة اللي هو خلاص نشيلها عملنا عملية استنجاء هنعمل كلمة نبدأ نوطي زي غسل الجنابة غسل الميت زي غسل الجنابة تماما مفيش فرق بينهم تمام نبدأ نوطي استنجاء طيب هنفضلها ازاي مبعرفش نفضل في نجيب قطعة القومة من القومة بيضة ونبدأها رأيه ونمسح سنانها ونمسح الفيها ونعملها بالداخل ده خلاص ده استنشاق المفاضل ونمسح الوجه ونمسح الزراعين ونمسح على راسها كلها ونمسح الرجلين تمام؟ أو نسيب الرجلين بالآخر خلاص عملها الوضوء نبدأ بقى الوصول بالماء على الراس الكلام ده كله خليكم معايا الكلام ده كله بالماء السادة الماء البيض يعني أول ما تحط على الماء صابون لأن الوضع الصابون على الماء أو وضع الطيب على الماء لا يجوز إلا في مرحلة لسه نتكلم عنها الآن لكن المسألة اللي أنا بتكلم عنها دي في رابع الرابع دي بيكون في المية البيض العادية اللي بتستخدم في الحنفية دي مية سادة يعني ماء قرار لا عليه صابون ولا عليه عطر ولا عليه أي شيء ماء عادي قرار خالص تمام؟ نبدأ بعد ما وضعناها نبدا نغسل بقى ايه؟ نبدا نغسل راسنا نغسلها الراس والوجه وبعد ما نغسل الراس والوجه نغسل جنبها اليمين طب هنغسل الجنب ازاي؟ يعني عقلنا هنغسل جنبها اليمين من قدام ونغسل الجنب نفسه طب هنغسل الظهر ازاي؟ من الجنب اليمين اللي هو من القلب نبدا نرفعها رفع بسيط كده على الناحيه الشمال ونغسل الجنب اليمين اللي هو الناحيه اللي جنب الظهر و الناحية الثانية الشمال نبدأ نلعب الجنب اليمين ونمسك الجنب الأيمن من الأيسر من الظهر وبعد كده نسأل إليها لا غسل الجنب أو لا غسل الجنب خلاص يا ابني طيب في مشكلة ثانية ممكن بعد ما نعمل كل اللي أنا شرحته ده ونعصر ظهرها وننظفها ونعمل عملية استنجاء ونعمل لها الوضوء ونغسل نغسلها ونجهز كل ده ممكن واحنا بنحركها حصل من تنزل منها من البوعات وشيلنا نعمل ايه؟ نبدا ننظف النجاسه تمام؟ ونبدا نعيد الكاميرا للمره الثانيه، نبدا بقى نعمل استنجاء ونوضيها ونبدا نغسلها كمان بس برضه بالمية السادة. طيب في مشكلة أحيانا ممكن يبقى مية عندنا حالات عصرناها أكثر من 20 مرة، يعني أكثر من ساعة عصر وكل يوم عصر ينزل خلاص والناس مثلا الميتين مثلا جت المستشفى مثلا من الساعة 9 الصبح على ما وصلت للبيت وراحوا بلغوا الوقت ان بس من الساعة 10 و10 ونص واحنا عايزين نحاول نصلي على الظهر. احنا لان لسه ساعة عصر في الواقع ولسه ما بنعرفش ننزل ننزل منها نجاسة نعمل ايه في المشكلة دي؟ نقول المشكلة دي نبدا نعصر وقتها وننظف ونحط لها حقن بين الفخذين بس خلي بالك القطن اللي بنحط لا بنحط بين التمثيل لان في بعض من المغسلات اللي هم الجهله بيعملوا ايه؟ بتدخل القطن ده في فتحات تمثيل ده محرم ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نحشي القطن في فتحات مجانيه لا في الدم ولا في الانف ولا في الاذن ولا في القبر ولا في الظهر اما نحط ازاي؟ نبدا نحط كميه كبيره في القطن بين الفخذ زي مين؟ بين التمثيل طب والقطن لو شفناه كده هيجي في ده وينزل نعمل فيه ايه؟ نجيب له قطعه قماش مشكوكه مشكوكه الطبيعي زي الشرطه كده وده لو جمع الصيدليات لو رحت الصيدليات في حاجه اسمها حزام رافع حزام رافع سبع فيه في الصيدليات حاجه كده حزام بيلبسه الانسان اذا كان مثلا عنده جراحه مثلا في منطقه الفرج او شيء من هذا ده اسمه حزام رافع او نحط لها حزام رافع او نجيب قماش قماش مرفوع على هذا الحب بطريقه او اخرى بحيث ان الحب يسود تمام؟ طيب غسلناها المره الاولى بالماء السالب خالص والبطن الميت ما عادش ينزل منها حاجه وكله تمام نعمل ايه تاني بقى؟ الخطوه اللي بعد كده نبدا نغسلها مره ثانيه بالميه والصابون نجيب بقى الصابون ريحته حلوه كده ونبدا نصب الميه على اسنانها ونجيب السفينه او الليمه ونبدا نغسلها مره ثانيه بالماء مره بالماء والصابون ليه بالماء والصابون؟ عشان طبعا من كون الانصاب يكون صاب المية او تنزيل النجاسة بيها بتعمل رائحة كريهة حتى بعد نسيل الماء تفضل هناك رائحة يعني غير مستحسنة في مشاكل الناس فلنبدا ننزلها في مدى الصابون بحيث ان احنا ايه نزيل الايه الرائحة دي. طيب لو حصل ان احنا نسيلنا بالمية والصابون لسه فاضل ريحة نعمل ايه؟ يجيب بقى نوع من العبور نوع من العبور بس العبور اللي هي مين؟ اللي ما ينفعش سبته العبور اللي هي ما ينفعش سبته عشان سبته في خلاف من اهل العلم سبته غالب ولا نجس كثير جدا من اهل العلم يقولون ان سبته لا تتغمر وهذا نجس مش غالب فما نحطش اي دنيا فيها سبته طيب قولوا لي الشبروش او قولوا لي الفرس الامثال او الجهات اللي هم اللي يقولوا لي الاستغماريه ده لا نجيب عبور خارجه من الكل اللي هي عبور الاتباع في المكتبات الاسلاميه او عند عطارين او اللي يرجعوها زي الورد والشهاده ونبدا نحط شويه يعني ازازه عبر على حالة ماء ميه ونبدا نجمع من عبر الميه بحيث ان هو ايه يدوب وتقدر ايه تصعب في الماء وبعد كده نبدا نغسلها بالميه ونضيف دي تمام مره ثانيه بحيث انها تبقى طيبه جدا للمجلس. ده جزء البيت بالصبر مره ثانيه يا جماعه صنع البيت. اول حاجه تحط البيت على وش الغسل. ثاني حاجه بنبدا نشطرها كلها الا مواضع الزينه. ثالث حاجه بنبدا نرفعها اربع قدم كده من عند الكتف نص جعبه كده ونبدا نتكع على بطنها طرف خفيف عشان نعصر بطنها ولو واحده من المساعدات تبدا تصب الميه على المنطقه اللي خرج حتى ينزل او الميه تزيح النجاسه النازله ونبدا تكرر مساله من ايه؟ التحصيل لحد البطن غضب تماما البطن غضب تماما بنبدا نعمل عمليه استنجاء. طيب المره بقى عندها استصفار البطنه لو عندها نزيف بطنها لو عندها اي شيء عندها بطنها فيها دم فيها ايه؟ بنجيبها على بطنها ومنتجع طار بينزل كل ما في البطن الماء او الدم اذا كان موجودا. بعد كده بنبدا نعمل لها عمليه استنجاء. نعمل استنجاء ازاي؟ تلبسي جواني بلاستيك او جواني قماش بس خليك اوعي تعملي عمليه استنجاء بدون ما يكون بايدك جواني لان لبس فرج غير حر تمام؟ نعمل عمليه استنجاء عملنا عمليه استنجاء نبدا نعملها على الوضوء وبطل عمل وبعد كده نغسل الراس وبعد كده نغسل جنبها الايمن وبعد كده الجنب الايسر ده كله ميسات. رابعا اثنين بعد كده نبدا نعملها عمليه غسل بماء الصابون عشان نضيع المكان فيها. رابعا ثلاثه نعملها عمليه غسل بماء الطيب عشان الرائحه تبقى افضل وافضل. ده بالنسبه ده الغسل بالصابون ده الغسل بالصابون. طبعا الغسل ده أمانة يعني لو شفت حد مثلا على الميت ده ما ينفعش تنفعني إذا كان خيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بيننا وستر عليه. بعض المسلمين ما عندهمش دين ولا ما عندهاش إيمان ولا عندها التزام ممكن بعد ما تقول لك أنا مسيت فلانة دي الله المستعان يا كابتن أو كده يزورنا وما يقدرش أن يوشيها زاني أسفلت. أعوذ بالله كان فاعل عنها الغضب وسبحان الله عز وجل بس لسه بالمثل ولكن الجسم كله تحول الى جلد ازرق او جلد ازرق. الكلام ده يا جماعه حرام بيقول الكلام ده حرام بيقول نصبر نصبر على الميت. شفت الاشياء الشر مثلا ان الميت ان الميت ده كان عملها سيء او كان في حياتها كان معصيه للنهي عن الملة وظهر اثر المعصيه اللي عملها بعد الجمهور. اوعي اوعي تنشر الكلام اوعي تنشر الكلام احترم الكلام لنفسك ولو معاك اخوان مساعدات هتستغيثهم ان هم يتكلموا عن هذا. اياك ان تسمح لهم ان هم يقولوا لكن لو شفنا حاجه كويسه او انا لو مثلا ما شاء الله كان مشكله الشاب زي الباب كده تمام وكان اصلا ابتسامه واضحه جدا سبحان الله كل ما ساعه ما غمش وبيشوف وشها وشها على عشر ونص والله يعني كل اللي رجع وصلت انها تسببتش كان ظاهر عليها نور سبحان الله ولظاهر الابتسامه على وجهها مرسومه الابتسامه على العروضه الجميله الطيبه. ها لو كان حيث الغلط يقول الكلام يقول الكلام واحنا لا نمشيها يقول سبحان الله والله انا ما اعرفش سبحان الله كان لها ريش مع انها ما شاء الله اسمها كان لها لكن انا ما اعرفش مين كانت زي الريش سبحان الله جيب من الشيخ هذا تمام الكلام يقول اه نقول الكلام نقول الكلام ده بعد ما نشجع الناس على العمل الصالح على الطاعه الشر، لو شفت الخير فريد فانبيع لهذا الفضل ويكون حارزا على العالم. طيب خلاص احنا استمعنا الكفر الشرك ايه؟ قال تكفر من خمسه اسباب، الاول الازار، كل الازار اللي هو زي الشيبه الحريري دي. اثنين الخمار، الخمار معروف، الخمار معروف. قال الخمار على راسك، وقميص فلبس في القميص، يعني قماش مخيط زي العبايه دي بالضبط، عارف العبايه دي اللي بتلبسيه بس بدون عمامه، يعني عبايه مش كمان، يعني يا نبيل نبيل بدون كمان. يبقى تلبس ازار زي الشيبه على الوسط على الوسط، تمام، وهتلبس خمار على راسين، وهتلبس قميص، وبعض العلم يسميها درع اللي هو زي العبايه دي كده بس بلاش كمان، تمام. وبعد كده يجيب لفافه ليه، يعني تبقى له قماش كبار، ونبدا نلف المدينه في القطعتين دول، قطعه على قطعه، ونلف المدينه فيهم. ده الكفر. طبعا الكفر ده يستحب ان احنا نعطره ونطيبه. طب نطيبه ازاي؟ في اللي نسميه الحروق، الحروق لو شرع مع الطيب برضه حاجات من الاسرار العضويه كده كلها طيبه، نحطها داخل الكفر مش على الكفر من فوق، يعني بعد ما نغسلها ونحط ونلف على الازار والكفر كله، نحط ايه؟ الحروق على اماكن الجسم. طب نحطه فين في الجسم او على الجسم؟ بعد كده يعني على النفافات الداخليه مش على النفافه الثانيه، نبدا نحط مثلا على منطقه الفرج، نبدا نحط مثلا مقابل منطقه القيل، نحط مثلا تحت الزفن، تمام؟ نحط على الوجه، الكلام ده مش على جسم الميت مباشره، لا على النفافات الداخليه، يعني ما نحطوش على جسم الميت مباشره، ولا نحطه على الطبقه الثانيه، يكون على طبقات الكفر الداخليه، بحيث ان لما نلف عليه اما لا يتحرك ويظل ثابتا في مكانه، حتى اذا خرج من الميت اي شيء بعد كده مما له ريحه كريهه ونحن نحرمه، اما الحروق ده الحروق ده يدفع هذه الرائحه ولا تظهر هذه الرائحه. قال والمفردين تعرف فيها فضلان لما قرأت لا بلاد الثقافيه. قال كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقار. الحقار الحقار اللي هو الازار، الحقار اللي هو الازار اللي هي اللفافه او القطعه في الجسم اللي هو الازار، كل ما يلف على الوسط اسمه حقار، ومنطقة الوسط نفسها في جسم الإنسان اسمها الحقوة، الحقوة، تمام؟ قال فأعظم الحقوة ثم الدرع، الدرع لا احنا نقول له اللي هو قال قبل قليل القميص اللي هو على يدي زي الذي يهيد بس يكون أكمامه، ثم الخمار، ثم الحرف، الحرف عبارة عن قطعة زي الملاهي، زي الملاهي زي الكوبيتا، وهل فيها فيها لف كامل ادراج كامل، ثم الحفر، ثم اضيف على ذلك الثوب الاخر، تمام؟ قال الامام الشوكاني رحمه الله في ان الله حديث يدل على ان المشروع في كفر المراه ان يكون ازارا ودرعا وخمارا وبالحفر ودرجا، تمام؟ يعني اشياء الازار معروف اللي هو ما يلف على الوسط كما قلنا، واضح معي؟ والدرع اللي هو زي العبايه الريفي، تمام؟ والخمار معروف، وقلب الحبه اللي هي هتلف فيها، والدرج اللي هو القطع اللي هو يكون خالص اللي انت فيها قبلها، واضح معي؟ رابعا خلاص قبلها خلاص غسلنا ونفلنا عمود صفر، لا الخمار يا جماعه بيكون تحت، الخمار مش فوق الجبل، الخمار تحت على راس المرء مباشره مش فوق الجبل، واضح معايا؟ واضح معايا؟ ده بالنسبه للخمار. طبعا عايزين نصلي على الميت، على الميت ينفع طبعا مش الحريم ممكن ما تروحش المسجد، أو المسجد المكتوب مثلا المعيد اللي مثلا سوق الوعد المشهور واللي يحتوي للصلاة على أعداد كبيرة جدا والمسجد ما عندهمش باب قلنا للحاجة ما اعتبرنا الحريم صوبة في المسجد الثاني وخدنا مسجد الحريم وصوبة النساء رجالها صوبة في كمان طب الحريم هم أهل البيت صوبوا فين؟ ينفع إن إحنا بعد ما نسيبوا البيت نجمع الحريم يجمعوا بعضهم ويصلوا على الجنازة في البيت قبل ما نطلع؟ ينفع مفيش حاجة هذا جائز؟ جائز الأخت اللي هتمثل يلا يا جماعة يلا يا جماعة جماعة نشوف حريم البيت اللي قاعدين يصلوا على بيتهم وشوفوهم طيب مين اللي يقول من يصلي مع عائلتهم بينهم؟ افضل الاول يصلي على بيت اقاربهم. فعلا تقول بنت بدل من لازم فهم عارف الصلاه عن بين ازاي هي افضل ما تصلي تمام. لكن لو حد يقول لهم مش نواقض اقاربهم مش عارف الصلاه يبقى الاعلى. لكن لو في احد الاقارب عارف كيفيه الصلاه على بيت فصلى هذا الافضل طبعا من غيره لبدل لانه هو اشفق في الدعاء ويعني يكون اخلص في الدعاء على الميت لانه اشد يعني فتنه عليه. خلص صلينا عليه وطبعا صلينا عليه في المسجد وهنوديه من الاقارب. ينفع الحريم يطلع يمشي في الجنازه مع رجال؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ الجواب ينفع ما فيش حاجه. بس لو طلع ومشت في الجنازه مع الرجال تبقى ماشيه خلف الرجال في مكان بعيد معزوله عن الرجال وتدخل بالنار الشرعيه. طرق النار الشرعيه انت لابسه لبس الشرع هتتكلمي عنه تمام؟ لا تشكى وجهها ولا شعرها بعيد ولا تمشي تصرف من الجنازه ولا تبكي ولا صوتها يطلع ولا الكلام الفاضي احنا بنقول ايه؟ لكن لو انت عارف نفسك انك لو طلعت وراها وحصل منك مش هتحكيه بنفسك يعرف ان تطلعها. لكن لو طلعت ممنوع تصوت كده ممنوع تصرفها ممنوع يحصل المكان من الرجال ممنوع الكلام ممنوع فاضي معايا. لازم تطلعي للسن الشرعي لازم تطلعي للسن الشرعي خدت بالك معايا. هذا كل جائز لو طلعت من الصوره ده ما فيهوش حاجه لان فاطمه رضي الله عنها لما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خرجت فاطمه الى قبر النبي وهم يسكنون وصارت وبنت عند قبره فقالت ما زل على من سلم تهمه احمد الا يكون على من الزمان غواريا صبت علي مصائب لو انها صبت على ايام عدنا لياليا. فاخذها علي رضي الله تعالى عنه. وتقول أم عطية دي اللي هي مسلمة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها تقول إيه؟ قالت نهينا عن اتباع الجنائز. يعني النبي نهى الحريم نهى النساء عن اتباع الجنائز. طب النهي إذا كان على سبيل التحريم ولا على سبيل الكراهة؟ تقول إيه؟ ولم يعزم علينا. يعني الأمر ما تنكرش لكن لو حضرت مفيش مشكلة خالص تمام؟ يبقى الاهلي قال غير التحريم فقوله ولم يعزم علينا. قال عنه شيخ الاسلام رحمه الله في الروايه المحترمه قد يكون مبالغه في الاكل النهي وهذا لا يعني التحريم وقد تكون هي ظنه انه ليس من اهل التحريم والحجه في قول النبي لا في قول غيره. كما بعد قول اهل العلم انه ممنوع من بدل المحرم ولكن القول المشهور قول اهل العلم انه يجوز ولا حرج ان خرج المراه بالطهاره الشرعيه لاتباع الجنائز ولا حرج في ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. لا الكلام واضح لو ان هنروح عند القبر هيحصل اضطراب. من عايز يقع في القبر هيحصل اضطراب ده القبر يبقى ما نروحش. وهي ماشيه في الجنازه هيحصل اضطراب في الرجاله بدون يظهر الصبح بدون تكون قريبة حتى إلى الجبل واضح إذا حصل مقدمة ما ينفعش تدخل أما إلى جبل هتستطيع أن تدافع لها ماشي في هذا الجبل بعد الكلام على قول القول الأول من جبل المسألة الثانية مسألة زيارة القبور. زيارة القبور فيها كلام هذا. طبعا الشيخ هنا ظاهر كلامي انه يحرم زيارة القبور. واضح معي؟ ده للنساء. واضح معي؟ والمسألة حقيقة انه كان حصل فيها نهي في اول الامر ثم حصل فيها نكاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فنهوكم. لكن الشيخ استدل بحديث لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات القبور. وطبعا السلام حيث هو كان حديث فاطمة لما قرأت من زيارة المقابر او لما خطرت في بعض الجنائز فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الحراك معهم وبيانت الكل لكل مكان منطقة من المطار. فقالت قال لها أبوها رسول الله أما أنك لو بلغت معه الكل لن تدخل جنة حتى يدخلها جلد أبيك. جلد أبيك كامل جلد أبيك كامل يعني مش كل جنة تمام. ده طبعا كريم ده السبب. والأصل أن زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء تعرف مشروعة للرجال والنساء لأن المعنى الذي من أجله شرع رسول الله زيارة القبور للرجال هو نفس النساء. فالإنسان يزور قبور عشان يتذكر ما قال رسول الله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ما لا بأس هو هي رسول الله قال فإنها تذكركم الآخرة. والمعنى هو فضل المرأة والرجل لما يروح يزور القبر يتذكر الآخرة المرأة برضه هتتذكر الآخرة. ده المعنى. واضح معنى. وبعدين عندنا نصوص حديث عائشة لما ذهب وزار القبر فيها عبد الرحمن ابن أبي الصديق في مكة وقالت عند قبري وكنا كلبنا لي زيبة وكنا كلبنا لي زيبة حبنا من الدهر حتى قيل لنا لن نتصدع فلما تفرقنا كنت وماليا كاننا لم نبت ليلة معا. فلما تفرقنا قالوا عائشة على القبر أخيرا عبد الرحمن فقد يطول على عبد الجميع. واضح معنى. فالقول الصحيح أن زيارة القبور للنساء مشروعة القول الصحيح الكلام أهل العلم. ويعني طبعا من قال المصاب في هذا لأننا لا نتعصب لكلام أهل إنما نتعصب للأدلة الشرعية في هذه المسألة. وقد ذكرنا أن أدلة هذه المسألة ونحن نتكلم في دروس الفقه وقلنا أن زيارة النساء للمقابر مشروعة لا إشكال فيها ان شاء الله تبارك وتعالى لأدلة ذكرناها. سأتكلم قلنا في زيارة القبور الرجال النساء والرجال في زيارة القبور يستحب يعني لا مش مجرد مشروع بس لا يستحب للمرأة أن تزور القبور كفرة سواء لمشاركة العلة للعلة هي علة التزكية الأخيرة التي يتكيها شرع زيارة القبور. قال عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ده رواه الإمام مسلم في الصحيح قال سألت رسول الله ماذا تقول إلى زارة القبور فعلمنا رسول الله. السيدة عائشة تسأل رسول الله لما رحت القبور قالوا لي علمه عرفنا قالها له كده ما قالهاش عرفنا من المقابر. واضح معنى. من لم ينهاها انما اجاز لها تزور المقابر. لكن ما اشكالية في زيارة القبور وهي الحديث عندنا بيخصصوا ايام كده للطاعه الطهر يوم الخميس مثلا تيجي عامل مثلا مستشفى جديد ولا بتاع ولا تطلع معاك مثلا كيس حلاوه تبارك معايا وتطلع او مثلا اللي كانت مثلا زرعه على طرق المفروض مثلا شويه صبار ولا بتاع تاخد معاها شويه ميه عشان تسجل ايه الصبار عشان هي متغيره سعرها بتاعت نفس الصبار ان العذاب يقام معاك. طبعا كل التخريف كل هذا المزعبلات وده خريف ليس ليس لها من سلطان وليس عندها دليل غلط ولا قران وده كله تبيع تخصيص يوم معين الاثنين على مقرر عرض تطلق الله أي يوم عادي طالب الجمعة السابق حتى الاثنين أي يوم تمام أي يوم تخرجوا من ذلك السابق أما خصيص أي يوم عادي أنا مقرر والأول الشميع الضحكة أو الرحمة والنور الضوء على الميل ده أو الطعام أو اللي يوزع المقاطع على الأولاد المحرر لا يجوز كل قرار ولا يجوز أو نهتم اتفق مع الشيء مثلا شنوه ولا يمعنوه انه يضع القبر مثلا في اليوم الخميس عادي بعد حاجة القبر يطبع سكانة اللي هو إمام الناس اللي لو قبل على مثلا أو معروف واحد مثلا في البلد مشهور يطبع المصائب في المسألة دي تمام؟ يقعد يقرا إيه؟ يقعد يقرا ينزل باب يقرا سورة ياسين واخد بالك ممكن يحطوا إيه؟ الرجولة الصحية أو الطعام في جنة ويأخذ أو الدروس ويأخذ هذا كله من البدع المحرم هذا كله من البدع المحرم واضح معي؟ لا يجوز زيارة المقابر يعني مع مشروع على الدماغ والإنسان في أي وقت في أي وقت أما خصيص يوم فهذا مما لا يجوز أن يفعل طيب نترك هنا ونرجو الشباب تقول السيدة ما رجل مات وترك أبا وأم وإخوة أشقاء وقوم وإناس فما مصير كل واحد من ثلاث ميراثية ما وترك أب وأم ويقرأ أشقاء وذكور إناس وذكور أشقاء ذكور إناس الأم هتاخد السدس الأم هتاخد السدس السدس يعني لوجود الإخوة وجود جمع الإخوة والأب هياخد الباقي كله تمام الأب هياخد الباقي كله والإخوة الأشقاء كلهم محبوبون لا يأخذون شيئا محبوبون الأب تقول لي قرار انقطع دم النفاس عندها لمدة يومين بعد أكثر من 40 يوما واغتسلت وأتاها زوجها وبعد يكون نزل الدم مرة أخرى واستمر عندها وهي لا تدري هل هو دم النفاس أو استحار فما الحكم ما عليه القرار وما هي القرار لا لو كان 40 يوم انتهوا لو كان 40 يوم يوم النفاس انتهوا قرصه يعني فهنشوف الدم اللي نزل ليه الدم اللي نزل ده كانت ايام دوره يعني الايام اللي نزل الدم اللي كانت ايام دوره الشهيره عليه تمام لو كانت ايام دوره الشهيره واوصافه نفس اوصاف دم ايه لونه بين بني غام وريحته كريهه صفاتها كريهه يبقى دم ايه انطلق الدم بعد ايام والنسل وصمي وانتقال النبي حتى القدر لكن السؤال لو ان الدم ده لا مع الدوره ولا مش في دم الدوره لا لسه دوره على اسبوعين ما تعلمنيش تمام؟ طب والدم ده اصلا كمان لونه مش اسود لونه مش بني بر لونه احمر زي دم الزروع حاجه زي دم النفاس يعني نقول هذا استحاره هذا استحاره اغسلها بالماء على البول عادي واغتسل بكل صلاه على الاستحباب وتوقف كل صلاه وانت طاهر لكن كل احكام الطاهرات ياتيك زوجك ويصلي ويصومين كل هذا الجلس ويرتدي الى الحمد لله رب العالمين صراحة